حاجتين. الحاجة الأولانية إنه الحقيقة جمعية المواساة أصيبت بمصاب فادح، وهو وفاة الدكتور محمود الأرناؤوطي رحمة الله عليه. الأستاذ الدكتور محمود زكي الأرناؤوطي هو المهندس اللي عمل التوسعة الأولى ده معايا، وهو برضو اللي صمم وعمل معانا التوسعة التانية مبتغيا بذلك وجه الله الكريم، وهو كذلك اللي بيصمم ورسم الرسومات الخاصة بالمركز الطبي اللي في الأبار، وكان معانا وبيجي دايما هنا معانا وبيحضر الاجتماعات وبيجي كل يوم خميس، وكان بيحتمل كتير قوي الحقيقة لما كنا نقوله لا الرسم ده لا أو شيل ده وحط ده واعمل ده وياما عملنا، إنما كان في غاية الأدب والحلم والخلق والتواضع. كان أستاذ في كلية الهندسة وكان متواضع وكان طيب وكان كويس، ولا أزكي على الله أحدا. فالحقيقة الراجل مات فجأة فجر السبت فجأة بلا مقدمة، عن 50 سنة أو 52 سنة أو 51 سنة. فأسأل الله له الرحمة والمغفرة. وللأسف الشديد أنا كنت في القاهرة يوم السبت وهم جابوه هنا صلوا عليه جنازة هنا في المسجد الساعة 1:30 يوم السبت، وأنا ما عرفتش غير لما رجعت من القاهرة. فأنا بسألكم إن احنا نقرأ الفاتحة له، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكرم نزله ويوسع مدخله ويرفع درجته في المهدين من عباده، ويتقبل أعماله التي قدمها لجمعية المواساة مبتغيا بها وجه الله الكريم، وأن يزيد في حسناته ويتجاوز عن سيئاته، إنه على ما شاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وبسر الفاتحة. الأمر الثاني إنه كان في سؤال جه من مدة أسبوعين ثلاثة كم أسبوع، السؤال ما استوعبناهوش. كان حد بيسأل عن الحلم، حاله ما يحلم أو الحلم والحلم ولا أي حاجة زي كده، فإحنا ما استوعبناش السؤال. ما عرفش اللي كان سأل السؤال ده إذا كان موجود يسمح يرفع إيده، إذا كان مش موجود نرجو إن يبقى لعله يبقى يسمع السؤال. الحلم سيد الأخلاق، والحلم احنا اتكلمنا عنه في كتاب أخلاقيات الإسلام. ما عرفش هو كان بيتكلم عن الكلمة اللي جت ولا عن ايه في الكتاب، مش متذكر للأسف. الحلم سيد الأخلاق، والحلم غير الحلم. الحلم هو التأني، الحلم هو الأناة والصبر والاحتمال. الحلم والحلم ما يراه النائم، فلما نقول حلم أي تخلق بالحلم، حلم يبقى شاف حاجة، حلم يبقى شاف حاجة في المنام، حلم يبقى تخلق بإيه؟ بالحلم. الحلم خلق، الحلم منام رؤية. بس ده حبيت أقوله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: نرجو من فضيلتكم إعادة شرح مثال الشراء من الوكالة أو المزاد لاختلافنا في الفهم. الموضوع ده بقى لو تسمحوا ترجعوا له، يعني الأخ اللي كان بيدرس معاملات، الأخ سمير مجلسه يوم الحد، هو طبعا سمعني، فمن فضلكم تعالوا يوم الحد يعيد عليكم الشرح اللي هو عارفه الخاص عشان تسأل ويجاوبك، تاخد وتدي، لان دلوقتي انت مش هتسألني وانا جاوبك، مش هناخد وندي مع بعض، احنا بنضرب امثلة، فانت دلوقتي هتسمع كلامي بس، لكن عاوز تتكلم مش هسمح لك انك تاخد وتدي معايا في الكلام. فلو تسمحوا يوم الحد الدرس بتاع الاخ سمير تعالوا ناقشوه، لكن بعيد بقول بيع الجزاف. ايه هو بيع الجزاف؟ بيع الجزاف انك تشتري الحاجة شروة، الحاجة اللي هي إيه؟ اللي هي مما يكال ويوزن. يعني أوضة النوم، راح تشتري أوضة نوم، هل دي تتكيل؟ هل توزن؟ أهي دي طبعا ما تتكيل ولا توزن. لكن بيع الجزاف هو بيع المكيل والموزون بغير كيل وبغير وزن. واضح؟ البطاطس تتكيل ولا لا؟ تتوزن. واضح؟ القمح يتكيل، الرز يتكيل، ما يكال وما يوزن إذا بيع بغير كيل وبغير وزن يسمى البيع إيه؟ جزاف اللي يشروا. خلاص؟ زي إيه؟ زي الخضار وزي البلح وزي الفاكهة وزي السمك، حاجات اللي بنشتريها احنا بالكيلو أو بالوقة أو بالرطل أو بالميزان أو بالكيلو. فلما تتباع من غير كيلو ومن غير وزن يبقى اسمه بقى إيه؟ جزاف أو جزاف أو جزاف. إذا حصل بيع الجزاف مفيش مانع، بشرط اللي اشترى جزافي ده هو ما يبيعش البضاعة في مطرحها، لازم ياخدها يوديها فين؟ مطرحه، دكانه. فهمنا ولا لسه؟ لو باعها مطرحها يبقى هنا حدثت الخطيئة اللي كان بيتضرب عليها الشبان الصغيرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نضرب على بيع الجزاف ما نبيعوش إلا لما إيه؟ إذا نقلناه إلى رحالنا. افرض انت عندك دكان في الوكالة، دكان في الوكالة، وجاه الراجل المعلم الكبير بيبيع الشروة، اشتريت بتبيع في مطرحك، ما انا دكان اهو، لا لازم تنقل من هنا تودي دكانك ان شاء الله يكون على بعد 10 متر، دخل في دكانك الاول وبعدين بيع من دكانك، مفهوم؟ لكن البضاعة على ارضها، البضاعة ايه؟ على ارضها، وانت اشتريتها جزاف وبعدين بتبيع على ارضه، على نفس الارض؟ لا. فهمت ولا لسه؟ زي ما ضربت مثال انا بحكايه المزادات، عموما كمان ده نوع تاني، دي حدوته تانيه، قصه تانيه، اللي هو بيع الشغار، اللي جواز الشغار ده بتاع اللي جوز اخته وانت تتجوز اخته، يعني جوز اختك وانت تتجوز اخته، ده منهي عنه، منهي عنه الا اذا كان كل واحده بتاخد مهرها وكل واحده منفصله عن التانيه. في بقى في المزادات الناس اللي بتخش سنيدة، يخش عشان يولع المزاد يعليه شوية، هو مش هيشتري ولا هيبيع، هذا حرام وغش، والبيع باطل، والبيع باطل، بيخش مع المعلم مش عارف ايه وده مش عارف ايه وده ايه، هم كلهم رباطين، وانت بقى مسكين ماشي مروح وعاوز تشتري تخت لابنك يذاكر عليها، ولقيت الناس والمزاد والعملية واقف 5 جنيه، تلاقي 6 7 8 9 10، خدتها يا مسكين ب15 ما تسويش 3 جنيه. ليه خدتها؟ لان ده زود فتهيأ لك انها ذات قيمه، دول حراميه نصابين بيضحكوا عليك، ده حرام والبيع حرام وكل من شارك فيه حرام، آثم ومسؤول. كمان اللي بيخش المزاد وبعدين يجي اللي جنبه يقول له سيب لي العمليه دي وهعرقك، واديله عرقه، سحت واكل مال بالباطل وحرام. يخش بقى فيها مش بس المزاد، المناقصات بقى، الحكومه مقدمه مناقصه واحنا 2 3 4، انت تقول وانا اقول وانت تقول ونقول ونرسل العمليه على فلان، وده ياخد حقه وده ياخد حقه، ده حقاته يسموه حقاته، وفهوه بتاعت التجار بقى حقاته، ما الحرام كل ده، ما قالوا الى النار وبئس القرار. ده الامثله. اذا كان عندك بقى اخد وعطى وسين وجيم ما ينفعش هنا بقى، تعال يوم الحد خد ودي في الكلام. نعم. في حديث الوصال قوله تعالى ايكم مثلي، نريد التوفيق. لا مش قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم ايكم مثلي، نريد التوفيق بينه وبين قوله تعالى انما انا بشر مثلكم. كويس، انت ما كملتش. انما انا بشر مثلكم، بياكل بيشرب بياخذ الحاجه بينام بيمرض بيعيا بيموت، لما اتولد كان بيرضع. خلاص، وبعدين ما كملتش ليه؟ ما انت بشر والتاني بشر، انت حر والاخر عبد، يبقى انت تتميز عنه بايه؟ بالحريه. لكن انت لك عينين ولك رجلين وكلنا ولاد 9، لكن انت حر وهو عبد بيباع في سوق النخاسه. ها؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما انا بشر مثلكم، وواقف على كده ولا كمل؟ يوحى الى، فهمت يا ابن حبيبي؟ انت بقى بيوحى اليك يا اخويا، فهمت ولا لسه؟ هو بشر من حيث الهيئة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ها مش كده من رسل الرسل كلهم إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ما هو قالوا الكلام ده ما لازم يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. فهو من حيث الهيئة الخارجية والجسم ها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم رجال مش ملائكة يعني من حيث الشكل من حيث الهيئة بشر لكن من حيث الحقيقة والجوهر. وبعدين يا أنا من حيث الحقيقة والجوهر طبعا شيء مختلف. ما النبي ربنا بيقول ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين فهمت. فإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فهمت ولا لسه؟ فما تقولهاش لوحدها كملها. نعم. طالب بكلية التربية بيقول يقام بالكلية مشروع تابع لبنك الدم يحث الطلاب على التبرع بالدم وقمت بالفعل بذلك ولكنهم يمنحون مقابل هذا التبرع أنواع من الحلويات والعصائر وهذا طبيعي ولكنهم يمنحون بجانب ذلك شيك للدم وقيمة 10 جنيهات فهل هذه النقود تجعل التبرع بالدم بيعا وهذا حرام؟ طبعا حرام. انما بيدي لك شيك بالدم الشيك بالدم هو معناه انك انت اذا احتجت يوما ما واحتاج احد اقربائك للدرجة مش عارف كام بالشيك ده يستطيع انه يحصل على دم مقابل ما تبرعت به. لكن فلوس مقابل الدم حرام. فلوس حرام على طول. ونبههم وفهمهم ان ده حرام. عصافير الزينة ده حتى المفروض انك تتحرى يعني العفة وتعف عن الحلويات والكلام اللي بيقدموها دي كلها لانه مش مظبوط. وان كان بيشربوا مية يشربوا لبن كلام من ده مش صح يعني مش صح. نعم. عصافير الزينة الموجودة بالمنزل هل هي حرام ام لا؟ ما اعتقدش انها حرام. اعتقد انها مباح اذا رعيت نظافتها رعيت اطعامها رعيت شربها رعيت الجو بالنسبة لها الحر والبرد رعيت انك تهيئ لها مكان لو حبت تبيض فيه تبيض وما الى ذلك. اعتقد هذا لان انا شفت حديث انه ام سليم كانت مخلفة من طلحة مخلفة من طلحة الانصاري ولد صغير كان اسمه عمير او اسمه ابو عمير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يلعبه ويقول له يا عمير ما فعل النغير البلبل. يبقى كان عنده عصفور بيلعب بيه فيبدو هذا. فانا اعتقد انه عصافير الزينه للاطفال في البيت وكده عشان يعني يحبوا الحيوان ويحبوا الرحمه وتربي فيهم الشفقه مفيش باس بشرط ما يمسكش الحاجه يفعصها الاكل يبقى مظبوط الشرب مظبوط المكان ما ترموهوش في البلكونه في قفص في بلكونه في عز التلج يبرد. اما العصفور عايش في الجو ازاي؟ لا ده النجف اللي فوقك ده كله مليان عشوش عصافير وانا مانع ان حد يقرب منها لانها اوت الى بيت الله فموجوده بتخش هنا في الشتاء. في الشتاء بتاخد اكنان تكن فيها بدنا حتى العصافير اللي بتعمل عشوش في الشجر بين الاغصان وبين بعيد عن تيارات الهواء فما يجيلهاش الهواء غير لما تبقى في البلكونه في قفص الهواء عمال يسفخ فيها. ما انت تقول العصفوره ماتت ليه؟ ماتت من من من من منك. فمباح بشروط تخليك تخاف تحطها ما لم تكون يعني حريص جدا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة سأسافر إلى جدة بإذن الله للعمل فهل أحرم بالعمرة من هنا أم بعد أن أصل هناك؟ لا من هنا ولا من هناك. أنت مسافر للعمل هتاخد شنطتك وهدومك وحالك ومحتلك وتروح على جدة وترتب نفسك وتقعد وتستلم عملك وتشوف هتسكن فين وترتب إقامتك وبعد ما ترتب كل هذا وتقيم ابقى أحرم من جدة واعمل العمرة لأنك أصبحت من أهل إيه؟ من أهل جدة. انما تحرم من هنا بالعمره وانت شايل شنطك بقى وراح تستلم عمل وبعدين تروح جده وبعدين تروح يعني هتعمل لك مشاكل. نعم. بمناسبه احاديث الملاعنه اذا تم التفريق بين المتلاعنين، فهل على الزوج النفقه المتعه والمؤخر ام تسقط عليه؟ واذا سقطت عليه فما ذنب الزوجه اذا كان ما فيش ذنب ولا مش ذنب؟ ده فيها جهنم. نفخت ايه ومتعه؟ ده فيها جهنم، ده تفريق الى الابد خلاص. ما فيش لا حقوق ولا مقوق ولا حاجه زي كده. ما تبقاش واحد داخل على مراته وشايف راجل في حضنها وبعدين تقول له ديها نفقه وديها متعه، انت ده انت بتذبحه. ها طب افرض انه كذاب، هيروح جهنم عليه لعنه الله، ده جهنم وبئس المصير خلاص. يعني مش مسألة فلوس بقى، فلوس ايه بقى؟ امرأة اتهمت في شرفها وفي زناها وجوزها راح لقيت معاها راجل كذا كذا كذا كذا، ما انتوا اللي ادوني فلوسي برضه؟ ده كلام، ها ده كلام مش مظبوط. ده اذا عاشت يبقى كويس، اذا كانت حرة متهم بالشكل ده وملعنة علنا بالشكل ده، ده تطب تموت. لما تبقى مظلومة تطب تموت، لكن لو مش مظلومة هتبقى بقى عينيها بكسة تروح ترفع قضايا والمحاكم وتقول لك هات وجيب. طبعا. سؤال: استأجرت شقة ودفعت خلو 10,000 جنيه وبعد الاستلام والإقامة فيها على أن ندفع نصف الإيجار مدة تعادل هذا الخلو، وجدنا أحد المستأجرين وهو يعمل محام يطالب السكان بالتضامن معه على أن يرفع قضية خلو يسترد فيها محامي بقى، محامي يسترد فيها كل السكان المبالغ التي دفعوها. السؤال: هل لو رفعنا قضية واسترد كل واحد ما دفعه هل يعتبر هذا حرام؟ غلط. المؤمنون عند شروطهم. انت اتفقت مع صاحب البيت، ادالك الشقة على اتفاق، ايه هو؟ تدفع 10,000 جنيه وبعدين تقعد تدفع الايجار، نص الايجار يستهلك من المبلغ ده، استهلك بقى على 10 سنين على 5 سنين، استهلك زي ما استهلك. بوقت ما تخلص المبلغ ده اكن الراجل بياخد مساعدة عشان يكون يعني يلم نفسه. فانت اتفقت معانا ذلك بالتراضي بينكم، بعد كده تخش تحط رجلك في الشقة وانتوا ترفع قضية بقى مع المحامي. طبعا الكلام مش مظبوط. المحامين عاوزين يتعلموا الصح، وياريت نقابة المحامين، وخصوصا ان نقابة المحامين دلوقتي بقوا ناس كلهم يعني متدينين، وكانوا بيعلنوا انهم هيلبسوا المحاميات الطرح في المحكمة وحاجات زي كده. وانا حتى قلت يعني ياريت كان الاعلان ان كل محامي يعرف بلاش بيع القضايا لبعضهم، بلاش التزوير، وبلاش قضايا التعويضات والمافيا بتاعت التعويضات والنصب والاحتيال ياريت هشوف محامي تروح تقول المحامي المؤمنون عند شروطهم والمؤمنون على شروطهم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدام الشروط متفقة مع الكتاب والسنة، ده عقد إيجارة، اسمه عقد إيجارة، دي برضو من ضمن المعاملات، عقد إيجارة. فهذا العقد عقد الانتفاع، عقد الانتفاع بالشقة، هذا العقد عقد انتفاع لمدة محددة بشروط محددة، كل هذه الشروط متفقة مفيش فيها حاجة، مفيش فيها غبن ومفيش فيها غرر. والشروط اللي موجودة شروط نافية للجهالة، وعينت الشقة ورضيت بيها واتفقت، ما يصحش تعمل كده، غلط مش صح. نعم. ذكر العلماء عدد الأنبياء والرسل وكيف يتفق هذا العدد مع قول الله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكذلك قول الله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، وما رأي فضيلتكم في شجرة الأنبياء الموجودة بالأسواق حاليا؟ والله شجرة الأنبياء الموجودة بالأسواق ما أعرفش صحتها إيه، ما أعرفش مدى صحتها يعني، وما أقدرش أحكم عليه، لكن أقدر أقول إنه في أحاديث عن العدد، ما هو لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم تفصيلا إلا الله، وإن شاء الله أعلم من يشاء، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن أخبرنا بالعدد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مش العلماء. ده حديث لما أنا قلت إنه عدد الأنبياء عدد الرسل 313 رسول، وعدد الأنبياء 124 ألف نبي و 313 رسول، ده حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا يعلمه بما شاء. لكن شجرة الأنبياء ما عنديش فكرة عن مدى صحتها يعني. وبعدين في خلافات، هل إدريس قبل نوح ولا إدريس بعد نوح؟ في خلاف يعني، ما مش متيقن، مش متيقن يعني. في ناس بتقول سيدنا إدريس قبل نوح، قبله نعم، لكن هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ما قالش إدريس. فالناس اللي قالوا إدريس قبل نوح قالوا أصل نوح أبو يعتبر أبو البشر الثاني يعني، موضوع ما يتقال كده يعني. أهو ده من فضل العلوم، فضل اسمه علم فضل، ده عرفته ما عرفتوش ما تفرقش معانا يعني. نعم. كسب رجل مبلغ من المال من عمله وقسمه بينه وبين زوجته وبنتيه بالتساوي، ثم توفاه الله فكان نصيب أمه السدس من مبلغه فقط بطبيعة الحال، فهل هناك جور؟ طبعا. كيف السبيل لرد الحق لو كان هناك جور؟ نلم المبلغ كله اللي تركه واللي قسمه ووزعه، نلم المبلغ كده نحطه على بعضه ونقسم بقى، نعرف بقى الزوجة لها التمن والأم لها السدس والبنتين كل واحدة لها ايه، البنتين كذا كان ببنتين فلهم الثلثان مما ترك. لكن دي فرائض ما صحش التغيير فيها إلا إذا كان الراجل يعني كسب مبلغ ما هو مبلغ مثلا دوله أجر إضافي ولا دوله مكافأة 100 جنيه، فده البنته دي 25 ودي 25 ومراته 25 يعني، مش عارف يعني هل هي هبة ولا هي إيه الحديث، إلا السؤال مش واضح يعني. يا جماعة خلي بالك، الفتوى دايما ما تحللش الحرام ولا تحرم الحلال أبدا، مهما كانت الفتوى صدرة من هيئة كبار العلماء. ليه؟ لأن الركع السائل، الحلال بين والحرام بين، فأنت بتستوضح أمر هتلف وتدور بالسؤال بحيث تخلي الناس تديك إجابة معينة ما ينفعكش. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بيجي الرجلين يحتكموا لدي أحدهم ألحن من أخيه فأقضي له، إنما أنا بشر، من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار إن شاء فيأخذها إن شاء فيتركها. فالسؤال مش واضح. أنا قلت قبل كده ما يصحش إن الراجل يقسم فلوسه وهو عايش، غلط غلط. وأي حد كتب أو قسم على ورثة قبل ما يموت كل ده لازم يرجع تاني لأصله، تتقسم التركة بالشرع. نعم. ما هي شروط الهبة وما هو الرد في الميراث، ولماذا فسر العلماء ميراث الإخوة من الكلالة في الآية 12 من سورة النساء بالإخوة لأم، وفي الآية الأخيرة من السورة بالإخوة من السنة، من السنة وثم من قراءة الصحابة المفسرة يعني، كان سيدنا عائشة وكان ابن عباس كان يقرأ إيه وله أخ أو أخت من أم، قراءة اسمها قراءة تفسيرية ما ينفعش تحط في المصحف. فإجماع الصحابة زي ما قلت لك حجة، وده معروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده فرقوا بين دي وبين إيه وبين دي. وعرفنا منين من أم ومن أب؟ من نصيب. اللي بيتقسم الذكر مثل حظ الأنثيين يبقى الأخ شيء على طول، شيء على طول، اللي هو المبدأ العام، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم، خلاص ده المبدأ العام. يبقى أنت الولد ياخد زي البنت لما في حالة شاذة، إيه الحالة الشاذة؟ لما يبقى من أم بس، الأب مختلف، وضحت؟ فحاجات كتير يعني. بعد كده هو بيتكلم في ايه تاني؟ بيتكلم ما هي شروط الهبة. شروط الهبة، شروط الهبة، الهبة هو عطية بلا عوض، عطية بلا عوض يعني مش بلاش مقابل، ادي الهبة بس. ما هو فاذا كانت الهبة لأولادك يبقى معناها انك انت لما تيجي تكتب لاولادك وتقول انا وهبتك، وانت ما وانت بتاخد الريع وانت بتاخد الايراد وانت مستولي على الحاجه وهبتله على الورق بس، ما تبقاش هبه. لما تحط لابنك 10,000 جنيه في البنك وتكتبهم باسمه وبعدين انت معاك توكيل وبعدين اللي طالع من ريع الفلوس دي انت اللي بتاخده، ما بتبقاش هبه، ما بتبقاش هبه. يبقى انت بتحجز له مبلغ بعد ما تموت يبقى وياخده، ما ينفعش. الهبه معناها انك بتدي له حاجه وما تنتظرش عصتها حاجه، وفي الوقت نفسه هو حر التصرف فيها. الهبه معناها ان بدي ابني انا 10 جنيه، هو حر بقى، هو حر يقعد بيهم على القهوه، يشتري بيهم نبله، يشتري بيهم كزوزه، يفرقهم على اصحابه، يروح بيهم سيمه. مش موضوعي، مش موضوعي. الهبه بلا عوض وبلا اشتراطات وبلا شروط تبقى هبه فعلا بالنيه. فاذا كانت الهبه للاولاد شرط العلماء التساوي بين الذكر وبين الانثى وبين الجميع الكبير والصغير. وبعض العلماء وده منهم ابو حنيفه قال لك والله حسب الاحتياج، حسب الاحتياج. عيل مريض غير العيل الصحيح. زي ما انا قلت قبل كده، عيل بيتعلم غير عيل ما بيتعلمش. اللي بيتعلم ده اتنين في المدارس، ولد محتاج دروس والتاني شاطر ربنا فاتح عليه مش محتاج لدروس، طب هجيب لي ده دروس الدرس ب10 جنيه ادي 10 جنيه لابنه لابن التاني؟ طب والله لو معايا يبقى كويس، لكن لو ما معيش اعمل ايه؟ عيل عيان وعيل سليم يعني كده. مسائل الميراث يا جماعه لو تسمحوا اللي عاوزين يدرسوا المواريث يدرسوها كدراسه، ممكن نحدد لهم ميعاد يوم الخميس مثلا. هو نبيل عيد امتى؟ يوم الجمعه، يوم الجمعه، وندي تعليمات للاخ نبيل عيد انه يدرس المواريث، يبدا تدريس المواريث من يوم الجمعه يبدا، وهو سمعني دلوقتي وانت تبلغه هذا، من يوم الجمعة يبدأ تدريس المواريث مرة أخرى، وتجيبوا كراريس وقلم وتبتدي إيه؟ تكتب. ماشي؟ نعم. في خطبة الجمعة الماضية ذكرتم فضيلتكم أن العرب كانوا يستنكفون أن يذكروا أسماء النساء، على سبيل المثال بشروا قاتل ابن صفية بالنار، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يا صفية عمة النبي اعملي فلن اغني عنك من الله شيئا. احنا بنتكلم عن الجاهلية، الجاهلية، عرب الجاهلية، عرب قبل البعثة، اهل الجاهلية. مش بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ابطل كثير من اعراف الجاهلية. ده هو في الجامع والناس معديه اتنين من الانصار وشافوه راح جريهم قال على رسلكما انها صفيه. انها صفيه. بيعرفهم عليها كمان. فياما اعراف من الجاهليه. هو الجاهليه كانت ست لها حق انها تاكل، حتى تاكل مع جوزها حتى؟ ما كانش يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل كتير من أعراف الجاهلية. فاللي بنتكلم عنه بنقول كانت العرب، مش كان المسلمون الأوائل، عشان تفرق بين دي وبين دي. كان العرب ينصرف على العرب زمان، لكن لما نقول السلف الصالح، السلف الصالح نقول كان المسلمون الأوائل. نعم. هو سؤال احنا بنعتبره مكرر لكن صاحبته بتلح في العرب. نعم. يعني سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، تقول تعودت على صيام كل يوم اثنين وخميس من كل اسبوع طوال العام، حيث انني مصابة بمرض الربو وقد تحدث لي ازمات اثناء النهار مع الصيام، واستعمل بخاخة لكي استطيع التنفس، فهل هذه البخاخة تفطر ام لا؟ البخاخة يا جماعة تبطل الصيام، احنا قلنا الكلام ده اكثر من مرة. الاسئلة يا جماعة اللي بتبعتوها وتلاقيها ما تجاوبتش، يبقى على طول تسأل اللجنة، هيقول لك اللجنة اللي قاعدة دي، هيقول لك دي موجودة في شريط تحت، انزل خدها. الشرايط دلوقتي كلها دلوقتي بيفبركوها تاني، يعيدوها تاني بحيث يبقى موضوعات. بتسأل في ايه؟ في الصلاة؟ اهي. في الصيام؟ اهي. اسأل البخاري كمان عاوز يتفهرس، شاكولي بتوع مصر عاوزين فهرس لأحاديث البخاري. ها؟ بدأوا دخلوها على الكمبيوتر. الحمد لله احنا عندنا كمبيوتر تحت بنشتغل عليه، فان شاء الله نتفهرس اخر البخاري. فالبخاخة تبطل الصيام يا جماعة، كل ما يخش في الجوف يبطل الصيام. نعم. بعض الإخوة بيقولوا تدريس المواريث يوم الجمعة الساعة كام؟ الساعة كام يوم الجمعة؟ بعد المغرب؟ لا، نخليها بعد العشاء. بعد العشاء ولا بعد المغرب؟ ما هو هم بيروحوا يوم الخميس، أصل هو بيروح من شغله متأخر، بيروح، وإن كان يوم الخميس بيخرجوا بدري، بخليها بعد المغرب. تعالوا صلوا المغرب ودرسها لكم بعد المغرب إذا كان ظروفه ما تسمحش، هيجي المرة دي وهو يحدد معاكم الساعة والزمان والمكان. ماشي. نعم. ما معنى تابعه شعيب ويحيى وغيره؟ يعني مشى على سكته، قال يعني صح كلام. هل يصح للرجل أن يلبس؟ يعني إيه تابعه؟ يعني صح، يعني صح الكلام. نعم. هل يصح للرجل أن يلبس قميصا من الحرير أغلبه حرير داخله قطن، كالياء وأساور الأكمام والجيب فقط من القطن؟ الأساور والجيب والياء من القطن، والحميص والقميص إيه؟ حرير. لا ما ينفعش، ما ينفعش، الحرير ممنوع على الرجال قل أو كثر يا جماعة، ما عدا شيء قالوا الفقهاء زمان، ما عرفش قالوا ليه، لهم حق طبعا، قالوا إن هو الإطان بتاع الثوب العباية، وحددوه بإراطين، اللي بتلاقي العباية كده وبعدين في إطان، ده الشريط، ده سمحوا بالشريط ده. ليه؟ لأنه لو لبس العباية كده من غير الشريط تعمل إيه؟ تعوره صوف بقى وحاجات زي كده، فسمحوا بالحريرة دي عشان تبقى ناعمة على أفاه، ما تحكوش حاجة زي كده يعني. اللي هو حاشية الثوب أجازها بعض الفقهاء، لكن الحرير ممنوع على الرجال، والذهب، الذهب كذلك قل أو كثر، ها؟ يعني الدبلة مهما قل حجمها ذهب حرام على الرجال. نعم. كتب لنا بعض الإخوة الآن يقولون حاليا يتم تدريس علم المواريث يوم الاثنين بعد صلاة العشاء، ويقوم بتدريسها الأخ باهر طلبة. باهر طلبة بيدرس المواريث يوم الاثنين بعد صلاة العشاء، ويعيد نبيل تدريس الحديث المواريث يوم الايه؟ الجمعة برضو. يبقى اللي يقدر يجي يوم الاثنين يجي، واللي ما عندوش فرصة يجي يوم الاثنين يجي ايه؟ يوم الجمعة تدرس مرتين، واللي عاوز يجي الاثنين والجمعة ويراجع مع نفسه أهلا وسهلا برضو. ايه يعني في مانع؟ طب خلاص خلاص ما فيش مانع. نعم. صاحبة هذه الرسالة، طب ما هو محمد غنيم بيدرس البخاري، وسمير طلبة هو بيدرس البخاري، وما هو كل واحد من الناس اللي بتدرس في الجامع ما هو واخد كل حاجة، وانا ما خبيتش حاجة عن حد، ودي ناس قعدت معها سنين ادرس لها واعلمها، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا. فما هو ده بيدرس، واحمد طلبة هو بيدرس التجويد، ما كنت بدرسه له انا اللي بدرسه لكم ده، كنت بدرسه له وهو نايم على ظهره، عنده عمليه غضروف، كنت اروح بيته انام جنبه، اقعد جنبه على السرير هو نايم وانا قاعد، عشان اقول له قول ان ياما. هل ده يمنع ان غيرته مسافر طب درس تجويد اخر، ده يدرس، ده يدرس، ده يدرس، ما فيش مانع تتعدد الدروس. ما انا كنت فكرت زمان مره ان انا احدد الايام كل يوم حاجه، وحددت قلت اخصص، اخصص اقول محمد غنيم يدرس البخاري، احمد طلبه يدرس تجويد، سمير طلبه يدرس معاملات، باهر طلبه يدرس فقه، ويبقى كل يوم ماده علميه. فكرت وبعدين قلت معنى كده ان عايز تجيب الناس طول ايام الاسبوع، مش كده برضو؟ ما انت عاوز تدرس ده وده وده هتعمل ايه؟ هتيجي الاسبوع كله؟ فقلت لا، العيال دول دارسين كل حاجه واخدين كل حاجه مني، وخدوا مني سنين، وياما ضربتهم وياما شتمتهم وياما عملت فيهم، ربيتهم بالكرباج، بالكرباج نمناء النجباء القدام دول. فطب ما دام درس كل حاجه بكل واحد له مجموعته ويديها ايه؟ يحفظها قران، ويعلمها البخاري، ويعلمها الفقه، ويعلم، مش كده برضه؟ وخلاص يبقى مجموعه بتاخد كله مع بعضه. فما فيش مانع، ده يدرس وده يدرس وده يدرس، واللي يعجبك روح له، واللي تفهم منه اكتر احضر، مش كده برضه ولا ايه؟ مفيش حاجه. فما فيش مانع المواريث بتدرس يوم الاثنين، يدرسها برضه نبيل يوم الجمعه، وانا هامر على الدروس دي بنفسي، مش دي بس، دي وغيرها، ربنا يدينا الصحه والوقت بس عشان نمر على الدروس، عشان نمسكهم من ودانهم تاني ونشوف هيعملوا ايه دول العيال دول، العيال كبرت. نعم. سيدة بتلح في عرض هذا السؤال، تقول أن زوجها بيحلفها على المصحف في أي شيء تفعله، وإذا لم تحلف على المصحف بيضربها أمام أولادها كبير وصغير، وهو موجود هنا في المسجد معكم. أرجو الرد عليه، أرجو الرد، ماذا أفعل معه وما الكفارة؟ تفعلي منه إيه؟ تقولي حسب الله ونعم الوكيل. حسبني عليه زي ما بيقولوا جماعة. إذا كان هو موجود هنا طبعا ده غلط، حرام، ده عيب، ما يصحش تحلف على المصحف أبدا أبدا، اوعى تعمل كده، ما أنت ما عندكش ثقة في نفسك ولا ثقة فيها، مش كويس، مش صح. وبعدين لما ما ترضاش تقوم تضربها برضه، في كده برضه كلام على رأي يعني. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجل يضرب مراته الصبح ويضجعها بالليل زي الفحل، عيب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده، منين تضربها ومنين تضجعها في الفراش؟ ايه الكلام ده؟ هي بهيمة؟ عيب، لا ما يصحش. وتضربها قدام عيالها كمان، وبعدين بتيجي تحضر هنا، ده انا غلبان. صحيح ده انا غلبان، قاعد بقى تعب نفسي وعمال اجي، ويعلم الله انا الحمد لله على كل حال. وبعدين بحق بقى بلاقي ان في ناس كتير موجوده عندي في الجامع منسوبه الي، وتصرفاتها مش حلوه. بتقعد ازاي تسمع وتتعلم يا اخي؟ ده خيركم خيركم لاهله، وجاي تحضر تسمع حديث رسول الله. سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم مد ايده على زوجه من زوجاته كان متجوز 13 واحده، اتنين ما دخلش بيهم طلقهم، و11 كانوا على ذمته، وتسعه ماتوا وسابهم، والتانيين ماتوا قبليه. يعني شيء مش حلو، شيء مش حلو انك تعمل كده وتحلف على المصحف ليه؟ ما تسيبها يا اخي. ده الراجل صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متجوز ومراته كانت غيوره قوي، وكان عنده جاريه، فقام في نص الليل كده هفته نفسه وراح ايه على الجاريه بتاعته، هي يظهر قلقت، راح تجري جاب السكينة أو حاجة، وجت لقيته نايم في فرشته. قلت له أنا رحت أجيب سكينة وكنت لحقتك. قال لها إيه؟ لحقتني فين؟ ده أنت كذا كذا. قال لها ألا ما حصلش، ده أنا شايفاك، احلف. قال لها لا، أقول لك حاجة، أنت تعرفي طبعا إن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن. قالت له أيوه. قال لها طب لو قريت لك قرآن دلوقتي تعرف انك انت ما خدتش بالك، ما شفتيش، وانها حصلتش حاجة؟ قالت له اه. راح مديها 4 تبيات شعر. انا كنت هحطها في الكتاب اللي جاي يطلع ولا شاء الله نساء مؤمنات، كنت هحط دي، وبعدين ما رضيتش، قلت هقوله بيعلم الناس الكلام اللي مش تمام. فقام مديها بقى ورسول الله قام فينا مش عارف ايه، ويقوم الليل ايه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع، كلام كله مديح في النبي صلى الله عليه وسلم. فهي طبعا سمعته افتكرته قران، ما عندهاش فكر. قامت ردت عليه، قالت له ايه؟ قالت له امنت بالله وكذبت عيني. فالراجل صبح الصبح خايف وعاوز ينام بقى، واللي بتقول له حاجه جاي رحت اجيب السكينه، ولو كنت شفتك كنت ضربتك بالسكينه. طب هينجي نفسه ازاي؟ ده حد عارف هتعمل فيه ايه بعد ما يغفل ولا ينام؟ يعني حكايه السكاكين بتاعت الزوجات دي من قديمه. مش بقول لك كل حاجه حصلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش حاجه ما حصلتش عشان يورينا نتصرف ازاي. المهم الراجل ايه؟ قام الصبح بقى اغتسل وعايز يروح يصلي الفجر، خايف قلقان لا يكون غلط. فراح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له حصل البارحه كيت وكيت وكيت وزنقتني وسكينه ومكينه، فانا قلت ايه؟ اقول لها كذا، فعملت كذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. بعدش يمسك نفسه بالضحك، ضحك ضحك ضحك وما قالوش حاجة، فأجازه في ذلك. فأنت بقى، أنا بقول كده عشان مراتك تضحك عليك، وحفظها أنا كم كلمة تقولها لك بقى، مثلا تحلفها على المصحف، ما دي كانت عاوزة تحلفه مراته، دي عاوزة تحلفه، قال لها لا بسيط، هل أقدر على القرآن في حالة الجنابة؟ لا خلاص خد روح قررها. ها شوف، إنما هي شوف الأدب، قالت آمنت بالله وإيه وكذبت عليه. ولذلك علمنا العلماء وفهمونا وخدوا كل ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لو قلت حد أنت عملت كذا وأنا شايفك بتعمل كذا، قلت لا والله لا بأفعل، تقول إيه؟ أوعى تقوله أنت كذاب وبتحلف كذب، أوعى. أو تقوله زي الجهل بقوله يمين على يمينك، أوعى. آمنت بالله وكذبت عيني، ده الأدب، ده الخلق. فمراتك أنت عملت كذا، جبت البابية دي بكام؟ بجنيه. احلف على المصحف ان جبتها بجنيه. ايه ده يا راجل، ده انت عاوز ضرب، عاوز الضرب. المره الجايه اذا ما امتنعش ابعتي لي اسمه، ومش هقول، يعني انا مش هقول ان انت بعت ولا قلت، ومش هيروها، انما تبعت تقولي كده انا اللي كنت كذا كذا كذا، ها واسمه ايه، اسمه كذا بس، وانا علق له يافطه هنا مظبوطه. لا ما صحش الراجل يعمل كده، ما يحلفهاش على المصحف، ما صحش الراجل يضرب مراته قدام عياله ابدا ابدا، ما صحش، عيب، مش رجوله. كلام؟ نعم. هذه رساله ارسلها صاحبها من قبرص، يقول تزوجت من قبرصيه عام 1988. بمناسبه تزوجت من قبرصيه دي، طلبتني بالتليفون واحده صحفيه، صحفيه، انا الصحفيه فلانه من مجله المسلمون. شوف يعني مجلة، ما هيش مجلة معارضة ولا مجلة تافهة، المسلمون. نعم. قالت لي عايزين نيجي نعمل لقاء عشان بلغنا انك انت عندك بتعملوا عقود زواج. قلت لها عقود زواج؟ لا ما فيش عقود زواج، ده العائلات يتعرفوا ببعض هم احرار. قالت لا عقود زواج عندك 25 فتاة من البوسنة والهرسك بتجوزهم. شوف الصحافة، شوف المصيبة، وشوف الجريدة اسمها ايه. طب دخلوا البلد ازاي دول، وجوم ازاي، وعملوا ازاي؟ قال احنا عندنا فتيات من البوسنة والهرسك بنجوزهم، وطلعوا الإشاعة دي برضو على الشيخ احمد المحلاوي، ربنا يبارك في عمره وينفع بيه، راجل عالم فاضل جليل يعني، برضو طلعوا الإشاعة دي على انه بيدفع، بيخلي الناس تدفع 12 جنيه ونص مقدم و 3000 جنيه مؤخر. فقلت لها يا بنتي انت والشيخ المحلاوي، قلت لها حرام عليكم، اتقوا الله، الراجل ما عندوش حاجه زي كده، ومفيش كلام زي ده بالمناسبه يعني. فشوف الاشاعات والاستفاضه، زي ما قلنا الاستفاضه اللي يقضى بيها. فقول يا سيدي تزوجها من ايه؟ من قبرصية. الرساله جايه منين؟ من قبرص. من قبرص، سامعين؟ لما حد يسمع غلط يقول لك لا دول مش من البوسطه والهرسك، دول من قبرص. ها؟ نعم. تزوج هو من قبرص، أرسل رسالة من قبرص، وتزوج من قبرصية سنة 88 في قبرص. أيوه. بعقد زواج إسلامي في سفارة جمهورية مصر العربية هناك، وكان المفروض أن أقوم بإعلان خطوبتنا بالجرائد على أساس أن يحضر لنا مندوب من الكنيسة حتى يتم عقد إكليل عندهم، ولكني لم أفعل ذلك. وبعد ذلك عقدوا الأمور كلها، واستمروا في طلب عقد عمل عدة مرات. وفي عام 90 طلب مني مغادرة البلاد حتى يتسنى لي دخول البلاد مرة أخرى، واشترطوا علي إذا كنت أريد أن أعود إلى قبرص مرة أخرى لزوجتي ولعملي فلا بد من عمل عقد زواج في الكنيسة مرة أخرى. فهو طبعا متضايق، بيقول ما أقدرش أقول الكلام اللي بيقوله في الكنيسة ده، حرام ولا حلال؟ مش عارف، ما أنا مش عارف، ما هو الضرورات ساعات تبيح المحظورات، ما أعرفش، اسأل إدارة الفتوى في الأزهر، وروح للسفارة المصرية، ما رحتش السفارة المصرية في قبرص ليه؟ ما لجأتش إليها ليه؟ ما رحتش القسم التركي ليه؟ قبرص ما هي مقسومة نصين، نص تركي ونص إيه؟ يوناني. ما رحتش القسم التركي ليه؟ ما أنا مش عارف، ما أقدرش أفتيك. إذا كنت أنت من اسكندرية روح لشيخ المعهد الديني في سموحة، وإذا كنت أنت من القاهرة روح لإدارة الفتوى بالأزهر. آخر سؤال، يقول صاحبه ادخرت مبلغا وأريد أن أحج به إن شاء الله، ولكن هذا المبلغ لا يكفي، فهل إذا وضعت هذا المبلغ في بنك إسلامي تكون أرباحه حلال لكي أحج بها،